راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني عقلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف يا لابا هيكون مني دي ولا دراما، وهلوم على من لا ملام مهما دان سبب جرحك عزيز. عمال اشوف واشوف بطولة خالد عليش، كريم كوزوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق، عزيز أوي. كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك عاللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك عاللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. عمال أشوف وأشوف يا مدام سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. مفيش فايدة من الإنكار يا رشوان، أنت محامي وعارف، تعاون يمكن نقدر نساعدك. ما حصلش كل اللي بتقولوه ده، ما حصلش. ما هو يا متر أنت قادرة تنكر ما تنكرش، بكل الأدلة الثابتة دي عليك القضية لبساك لبساك. أنا اللي يهمني دلوقتي وديت عزيز فين. أنت يبقى فيها حبل مشناء خفيف مش سجن. أنا ماليش دعوة بعزيز ولا أعرف هو فين. لا يا شيخ، واستعنتك بواحد بلطجي اسمه زلطة هتنكره ده كمان. أماني مسجلالك كل حاجة، صوت وصورة. أماني؟ أماني يا مفتح اللي انت عينتها سكرتيرة ومحامية تحت التمرير، معاه لسانس حقوق، بس ده لأنها ضابطة شرطة وإحنا اللي زرعناها في مكتبك. أظن كده بقى رشوان المفروض إنك تعقل وتعترف وديت عزيز فين. اخلص بقى يا حبيبي، من الصبح وانت مفرهدنا معاك وانت عندك جلسة بتاعت الأسيوتي، ها؟ لازم نبعتك بكلبش ولا ايه يا متر؟ أنا تم التحقيق معايا تحت الضغط. ضغط ايه بقى وسكر؟ انت هتهزر ولا ايه؟ نكمل بعد ما ترجع من السلامة من جلسة الحكم فضية الأسيوتي. خدوه على هناك رجالة تحت حراسة مشددة، ده لسه عليه بلاوي كتير ومطول معانا. مال يكون عزيز راح فين بس يا مختار؟ لو جرى العزيز حاجة يا فندم يبقى رشوان هو اللي وراها. عموما احنا معممين اوصاف زلطة ومباحث العاصمة كلها بتدور عليه، وربنا يستر يا فندم. الدفاع في قضية الاخطبوط الرمادي، اتفضل. عبد الراضي الجمل المحامي، حاضر عن المتهم عزيز الاسيوطي بالتوكيل المثبت من قبل يا عايز. فين موكلك يا استاذ؟ المفروض انه يحضر الجلسه. موجود يا سياده القاضي. وايه اللي مقعدك عندك يا عزيز؟ انت متهم، المفروض تسلم نفسك لحرس المحكمه يحطك في القفص. اسف يا فندم لجهلي، ما كنتش اعرف انا تحت امر حرس المحكمه. الف حمد وشكر ليك يا رب. مش قلت لك يا رانيا ان شاء الله خير اهو؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اموت واعرف بس كان فين. اكيد هتعرفي، قال يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. خش اقعد يا استاذ عزيز هنا. حاضر. اهلا، ازيك يا رشوان؟ منور الحجزوكه حبيبي. الحمد لله يا عزيز، الحمد لله ان انت بخير. تخيل يا عزيز، بيتهموني انا اللي ايه قتلتك. الحمد لله. بص يا روشة حبيبي، انت بالفعل قتلتني كذا مرة بخيانتك لثقتي وثقة ابويا فيك، وبشوية الثقافة القانونية البسيطة اللي اكتسبتها انا في الفترة الاخيرة دي، سيادتك محرض على ثلاث جنايات حلوين كده: سرقة، خطف، قتل. ده غير البلاوي التانية. ما تخافش، حزورك في الحجزوكة الكبيرة واجيب لك شحطورتين معي. والله يا باشا لأول مرة في حياتي هقول اللي حصل كله بالحق والمستحق. قول يا زلطة، أنا سمعك كويس قوي. في الأول أنا لقيت سبوبة المحامي رشوان لقمة طرية وزي الفل. كل الحكاية إنه عايزني عصفور على البرنس عزيز، لكن لما خدني البرنس عزيز على المحامي بتاعه وقال له يترافع عني وكل المصاريف على حسابه، حسيت ان انا عرق قوي. ولما المحامي ساله تعرف زلطة منين، قال له صاحبي. قال عليا صاحب، وانا طوب الارض بيستعر مني يا باشا. قلت في نفسي ساعتها البنو ادم اللي زي عزيز ده ما ينفعش يتخان، وانت قايل لعزيز والمحامي على كل اللي طلبوا مني رشوان. كويس قوي يا زلطة. وبعدين الحكايه اتقلبت، وبدل ما ابقى عصفوره لرشوان على عزيز، بقيت عصفوره للبرنس عزيز على رشوان. لحد ما طلب مني رشوان اني اسرق مكتب المحامي بتاع البرنس عزيز. كده بقى دخلنا على الجد يا سي زلطة. السرقه سرقه يا معلم، ما فيهاش جدعانة، ها؟ ولا ايه يا زلطة؟ لا، ما انا ما سرقتش يا باشا. لا يا شيخ، انت متسجل لك صوت وصورة وانت بتسلم رشوان ملف قضية الاسيوطي اللي كان في مكتب المحامي عند عبد الرادي الجمل. ما حصلش يا باشا. ولا بقول لك متصور صوت وصورة، انت ايه مش فاهم ولا ايه؟ ايوه يا باشا، التصوير حصل، السرقة هي اللي ما حصلتش. البرنس عزيز والمحامي هما اللي ادوني الملف ده عشان اديه لرشوان ورسوني اقوله ايه. ام رشوان اترعب وابتدى يكشف كل اوراقه بنفسه. يا ولادي اللذين، كل ده يطلع منك انت يا عزيزي اسيوطي. بس حلو حلو. ومما تقدم يا سيادة الرئيس، نقدر نقول ان قرار تخصيم مجموعة شركات الأسيوطي كان صادر بحق رئيس مجلس الإدارة الأسيوطي الكبير، ولا شأن لموكلي نهائيا بهذا الإذن الصادر من السيد النائب العام، كما هو واضح بالدليل القاطع أمام عدالتكم. ان المحامي للأسف اللي كان مستشارا قانونيا للمجموعة هو من ورطها وورط صاحبها في أعمال غسيل الأموال والاحتقار، وقام بتقديم الأدلة على القليل من هذه الأنشطة للشرطة متهماً الأسيوطي بارتكابها، في حين أنه هو من كان وراء هذه الأفعال مستمتعاً بالمبالغ الطائلة التي حصلها من هذه العمليات المشبوهة. وبناء عليه يا سيادة الرئيس، أطلب من عدالتكم وكل لي ثقة فيها البراءة لموكلي من كل التهم الموجهة إليه في هذه القضية. شكراً سيادة الرئيس. الصوت في القاعة. ممكن كلمة يا سيادة الرئيس؟ خلاص يا عزيز، المحامي بتاعك قال كل حاجة. أنا متأكد من شطارة ونزاهة المحامي بتاعي يا فندم. أنا عايز أقول حاجة تانية لو تسمح. اتفضل، عايز تقول إيه؟ أنا سيادتك بوجه كلمتي لسعادتك، لأني شايف فيك بلدي، شايف فيك مصر، وأنا مش ممكن ألاقي حد يمثل بالنسبة لي مصر بلدي أكتر من منصة العدل والقضاء. لو سمحتم، البلد دي عانت كتير، والناس في البلد دي استحملوا كتير قوي، بس صدقوني الناس دي البسيطة اللي على طبيعتها تستاهل كل خير. أنا عشت وسط الناس العادية اللي أكبر طمع بالنسبة لهم هو الستر. أرجوكم احموا الناس دي، احموهم من الطمعين الكبار اللي بيستغلوا صبرهم وطيبتهم وبساطة أحلامهم علشان يعملوا ثروات مخيفة. أنا اكتشفت إن في دول كتير قوي تتمنى تكون الناس دي شعبها، علشان كده مش عايزين يسيبونا في حالنا، لأنهم متأكدين إننا زي ما عرفنا نبني الأهرام نقدر نعمل المستحيل. دوروا يا فندم وسط الناس على الناس الحقيقية، هتلاقوا كتير قوي جواهر حقيقية فعلا. راضية وقنوعة وتفدي البلد بروحها بمنتهى الإيمان بقيمة وقدر بلدهم. احموا الناس يا فندم، الناس في بلدنا تستحق. شكرا. الصوت في القاعة. شكرا يا عزيز، أحسنت الكلام، بس للأسف وده رأي شخصي ملوش علاقة بالقضية، والدك من ضمن الناس اللي ظلموا البلد دي، سواء بقصد أو بحسن نية أو حتى مخدوع. الدور عليك أنت بقى تصلح اللي عمله والدك. الحكم آخر الرول. رفعت الجلسة. وادي كمان يا باشا الموبايل الجديد اللي جابهول البرنس عزيز وعلمنا عليه. هتلاقي عليه سعادتك كل التسجيلات بتاعت رشوان المحامي، وهو بيوزني اقتله البرنس عزيز كمان. ما شاء الله ما شاء الله، سعزيز عمل وحدة مباحث خاصة بيه هو. بس في حاجة بقى أنا مش فاهمها يا سيزالطة فندي. تأمرني يا باشا. لما الحكاية كلها بالاتفاق بينك وبين عزيز الأسيوطي، رحت تصرف الشيك أبو 5 مليون ليه يا حدق؟ ما هو ده بقى يا باشا أنا مش فاهمه، لكن المتر عبد الراضي هو اللي نبه عليا إني لازم أعمل كده. قال لي علشان يعني لمؤاخذة، يعني علشان مراكن القضية تكتمل. مراكن إيه وجراكن إيه يا سيزالطة؟ ولا وانا وانا وانا وانا ايش عرفني يا باشا؟ هو اللي قال لي كده علشان مراكن القضيه تثبت على رشوان. مراكن؟ قصدك اركان قضيه التحريض على القتل تثبت على رشوان، صح؟ اسم الله على مقامك يا باشا. ما انتم كبارات بقى مع بعض وتفهموا لغوه بعض. ماشي يا زلطة، لأول مرة في حياتك تعمل حاجة صح. كمل جميلك بقى وقولي فين ال5 مليون. لا ما هو يا باشا زي ما البرنس عزيز كان قاري الحوار، قال لي مستحيل يديك الفلوس. فعلا يا باشا لما روحت البنك لقيت رشوان واقف الصرف، أخدت رفض عالشيك. اسمه رفض مش رفض يا خفيف. تمام تمام يا باشا زي ما بتقول، وقالولي في البنك ان بالرفض ده ممكن اوديه في داهية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، لحد هنا وتشكر قوي يا عم زلطة. معلش سيب لنا بقى احنا الطلعة دي، احنا بعون الله ناويين نوديه في 60,000 داهية، مش داهية واحدة. شكرا يا سي زلطة. بقى كل ده يحصل يا عزيز ولا هنا بقى كده يا عزيز؟ حبيبتي كنت مرعوب عليك، رشوان كان ممكن يعمل فيك أي حاجة عشان يوصلي أو يضغط عليا بيك، ساعتها ما كنتش هسامح نفسي أبدا. سيدي يا سيدي، بس إيه يا مستر عزيز ده؟ الكلمة اللي قلتها حقيقي تحفة وروعة. اللي أنا ممكن أسألك سؤال يا زميكي، مين المزة السبع نجوم دي؟ هي دي هايدي بتاعت الجبل؟ بتاعت الجبل اسمها هدير يا فارسني، دي حوار الأنسة نجلاء سكرتيرة الأصوتي باشا الكبير. يا سيدي اسماعيل، ده انا افتكرتها مذيعة التلفزيون وبتعمل معاه حوار. انا محدش يحور معايا على فكرة حبيبي يا عم صابر، تعبت نفسك وجيت لحد هنا. يا سلام لو النبي يا اخي، معقولة يا عزيز عايزني اسمع انك مختفي والنهاردة جلسة الحكم واطيع اقف في طنطا في وش شنواني؟ يا اخي ده يا اخي ايه ليفة ايه طلعت من عم صابر اهي ده دي بقى اصل الكلمة بتاعت ده ايه ده بتاعتي. صحيح، تعالى هنا يا سليفة، انت الوحيد اللي مش مستغرب من اي حاجة حكاها عزيز، يعني انت كنت عارف كل اللي بيحصل. ما انا خليت زميكي يشتري لي جزمة خفيفة كده ما تحورش. ده ايه ده جزمة ايه؟ انا مش فاهم حاجة. اصل اسامة قال لي لو يعرف حاجة عنك وما قاليش يستاهل ضرب البتاعة دي على دماغه. بس وحياة سيدي اسماعيل بلاش قدام الموزة السبع نجوم دول علشان في كده حوار استلطاف ما بيننا. قصدك استلطاف ها؟ محكمة. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف